بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم بمستمعي. كيف يتم الخشوع في الصلاة؟ ما علامات هذا الخشوع؟ في بعض الأحيان يكون فيه موضع للتذكر في الصلاة، لكنني أفكر فيه ثم أرجع وأستغفر، فما حكم هذا؟ هل يؤثر على خشوعي؟ وكيف أعيد لنفسي الخشوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا دخل في الصلاة فإنه لا بد أن يستشعر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، وأن ما يؤديه من أقوال ومن أفعال أنه يناجي ربه بالأقوال من جهة، ويمتثل الأمر بالأفعال من جهة أخرى. والشخص لا بد أن يكون على معرفة من نفسه، لأن الأعمال التي يعملها إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة، فإذا كانت الأعمال حسنة فإنها تغذي نور القلب، وإذا كانت سيئة فإنها تضعف نور هذا القلب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا بد أن يحرص الشخص على عدم ارتكاب مخالفات، سواء كانت المخالفة من جهة ترك واجب أو المخالفة من جهة فعل محرم، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما. وإذا أخذ على نفسه بهذه الطريقة فإنه يكون أقرب إلى استحضار الأقوال والأفعال في الصلاة. ومن المعلوم أن الشيطان يدخل مع الإنسان في صلاته، ويحرص على أن الشخص لا يؤدي هذه الصلاة على الوجه الأكمل. ولهذا بعض الناس قد يخرج من صلاته وليس له صلاة، أو له مثلا النصف أو الربع أو الثلث أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال، فعلى الإنسان أن يحرص، وبالله التوفيق. هو يشتكي من حال بعض الناس الذين إما في المساجد أو في الحرمين الشريفين، يقول: يعلم الله أنني رأيت أحدهم يتحدث بالهاتف الجوال وهو يطوف بالكعبة، وعند إشارته بيده اليسرى للحجر الأسود، لأن اليمنى كانت تحمل الجوال الذي يثرثر به، وآخر حول الكعبة يشوش على الطائفين، وبعض الناس أصبحت رنات الهاتف في المسجد في كل مكان، وثالث ترك المصحف مفتوحا للرد على مكالمة. أرجو من سماحتكم نصحهم، بل المطالبة بمتابعة هؤلاء والتوبيخ أمام الناس، حتى لا يكون هناك استهتار بهذه الأماكن للعبادة، أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص قد تضعف الحصانة القلبية عنده، وإذا ضعفت هذه الحصانة فإن التجاوزات تكثر عنده، وقصدي بالتجاوزات مخالفة الأمر وارتكاب النهي. والشخص إذا كان عنده جوال ودخل المسجد فمفروض أنه يغلقه، ولهذا لو كان بينه وبين شخص ما علاقة وثيقة وحديث خاص فإنه يغلقه، وإذا أراد مثلا أن يرتاح فإنه يغلقه. المقصود أنه يغلقه في أوقات لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. وفي مسألة المساجد الآن، هو يغلقه لمصلحة نفسه من جهة أنه لا يكون عليه إثم، وأيضا فيه محافظة على كرامة المسجد والتأدب، وكذلك فيه كف الأذى عن الناس، لأن ما يضعه بعض الناس من نغمات، لبعضهم يجعل موسيقى وبعضهم يجعل أغاني، وبعضهم حتى إنني سمعت في بعضها ديك يؤذن. فالمقصود أن كل شخص يضع ما يروق له، وعلى كل حال هو لا يجوز له أن يضع إلا أمرا مشروعا، لكن حتى إذا كان كذلك فإنه إذا دخل المسجد فإنه يغلقه. وأنا في صلاة الجمعة أسمع كثير من الجوالات يحصل له رنين ويحصل موسيقى والإمام يصلي صلاة الجمعة أو الإمام يخطب خطبة الجمعة، فالواجب على الإنسان أن يغلقه عندما يدخل إلى المسجد، وإذا خرج فإنه يفتحه إذا أراد ذلك. أما بالنظر لما ذكرته من جهة الشخص الذي يطوف ويشير إلى الحجر الأسود بيساره ويمسك الجوال بيمينه، فهذا عكس السنة، لأن مسك الجوال هذا من الأعمال المفضولة، والإشارة إلى الحجر الأسود هذا من الأمور الفاضلة، ومن القواعد المقررة أن اليمين تستعمل في الأمور الفاضلة وأن اليسار تستعمل في الأمور المفضولة، وهذا عكس ذلك. هذا بالإضافة إلى أنه قد يتكلم في الجوال في أمور إما أن تكون مثلا بيع وشراء وهو لا يجوز له أنه يبيع ويشتري في المسجد، أو يكون في أمور غير مشروعة. وعلى كل حال فعليه أنه إذا أراد دخل المسجد الحرام مثلا أو فإنه يغلقه، وهكذا إذا دخل سائر المساجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أنا شاب سأتخرج من الجامعة قريبا بإذن الله، وعندي قدرة على الحفظ وأرغب في طلب العلم الشرعي، فما نصيحتكم؟ الجواب: أنت لم تذكر الكلية التي ستتخرج منها، ولكن أنا أنصحك بأن ترتبط بشخص موثوق من أهل العلم إذا كان موجودا في الحي الذي تسكن فيه، وترتبط به وتستشيره من ناحية الكتب، وكذلك تطلب منه أن تقرأ عليه ما يشير به عليك، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. كيف يتم تصحيح النية في العبادات لله؟ ما الأشياء المعينة على ذلك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والشخص عندما يريد أن يعمل عملا ينوي بهذا العمل امتثال أمر الله، وكذلك ما يريد أن يتركه من الأمور المنهية عنها يتركه امتثالا لنهي الله، ويرجو أيضا ثواب الله جل وعلا، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. السؤال: عن الفرق بين القواعد الأصولية والمقاصد، هل لهما علاقة، وأيهما أبدأ به في فهم الأصول؟ الجواب: فيها أصول الفقه هو عبارة عن الأدلة التي ذكرها علماء الأصول، وفيه قواعد الأصول وهي القواعد المستنبطة بطريق الاستقراء من هذه الأدلة، كقاعدة الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، والأصل في الدليل أن النهي يقتضي التحريم ما لم يدل دليل يصرف عن ذلك في بعض الصور، والأصل في الدليل العامي بقاء العموم حتى يوجد المخصص، وهكذا. فهذه تسمى قواعد أصولية، ووظيفة هذه القواعد الأصولية أنها يستنبط على أساسها ما يتعلق بعلم العقائد وما يتعلق بعلم الفقه، يستنبط من الأدلة التفصيلية، يستنبط الفقه الأكبر وهو علم العقائد، والفقه الأصغر وهو مثل الصلاة والطهارة وما إلى ذلك، فيستنبط منها. أما قواعد الفقه فهي عبارة عن القواعد التي تجمع فروعا كثيرة بعد استنباطها من الأدلة التفصيلية عن طريق القواعد الأصولية، فالفروع التي تشترك في علة واحدة يكون منها قاعدة، مثل الأمور بمقاصدها، مثل المشقة تجري والتيسير، وهكذا. فتجدون أن القواعد الفقهية عبارة عن كلمتين أو ثلاث تشتمل على فروع كثيرة اشتركت في المناط، وهي مستنبطة، وهذه الفروع مستنبطة من الأدلة التفصيلية عن طريق القواعد الأصولية. أما المقاصد فإن المقاصد إذا نظرنا إلى كلام العلماء فيها وجدنا أن إمام المقاصد هو الشاطبي رحمه الله، فقد تكلم عليها في كتابه الموافقات، وذكر أن المقاصد من حيث الأصل منقسمة إلى قسمين: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. أما مقاصد الشارع فإنه قسمها إلى أربعة أقسام: القسم الأول قصد الشارع في وضع الشريعة، والثاني قصد الشارع في من يدخل في أدلة التشريع، والثالث ما يدخل في أدلة التشريع، والرابع الوسائل المستخدمة لفهم هذه الأمور الثلاثة، الوسائل المستخدمة لفهم هذه الأمور الثلاثة. أما القسم الثاني فهو مقاصد المكلف، ومقاصد المكلف أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا القدر يكفي بحسب هذا البرنامج. ومن أراد التوسع في ذلك فعليه أن يرجع إلى كتاب الموافقات، وفيه كتابات كثيرة عن مقاصد الشريعة، وكذلك كتابات لها علاقة في الموضوع. جميع الكتب التي كتبت في الحيل، وكتبت أيضا في الذرائع، وكتبت أيضا في المصالح، وكتبت في أهداف هذه الشريعة وما إلى ذلك، فالكتب كثيرة في هذا الموضوع، وبالله التوفيق. يقول: أريد أن أبني لوالدي المتوفى مسجدا وقفا له، فهل يصل له الأجر؟ وما رأيكم في بناء المسجد في بعض مناطق جزيرة العرب مثل اليمن؟ أو تنصحونني أن أبني له مسجد في بعض الدول الإسلامية؟ وإذا كان لكم توجيه آخر أرجو بيانه، أحسن الله إليكم. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا تيسر أنك تبني مسجدا مستقلا في بلد محتاج فهذا خير، وإذا تعذر عليك ذلك واشتركت في مسجد فالأمر راجع إليك في على حسب قدرتك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. إذا خرج وقت العصر الاختياري وكنا في الوقت الاضطراري، هل نقيم صلاة الجماعة؟ الجواب: نعم، حتى ولو خرج الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره ما قاموا إلا من حر الشمس، بالنظر إلى أنهم ناموا عن صلاة الفجر، وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وصلوها جماعة، فإنهم يصلونها جماعة سواء كان في وقت الاختيار أو وقت الاضطرار أو بعد خروج الوقت، لأن صلاة الجماعة واجبة، وبالله التوفيق. يسأل عن استثمار أموال الزكاة، لو طال تأخير الزكاة لتدفع لقريب فهل يمكن أن تستثمر؟ وإذا تحمل أحد الورثة ما لزم على الميت من أموال للدولة كبنك التسليف أو إيجارات أو نحوها ولم يسددها، فهل يعفى الميت من هذا الدين؟ الجواب: أما بالنظر إلى استثمار أموال الزكاة فلا يجوز، والواجب هو المبادرة في دفع الزكاة إلى المستحقين لها في وقت الوجوب، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعميل آخره، فواجب أن تدفع لهم. وأما بالنظر للشق الثاني، إذا تحمل أحد الورثة ما لزم على الميت، أما بالنظر للشق الثاني وهو أن الشخص إذا تحمل دينا عن ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ إلا بعد التسديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جيء بميت يصلي عليه، فسأل هل له عليه دين، فقالوا: نعم عليه ديناران، فامتنع من الصلاة عليه، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله الديناران علي، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق سأله ما فعل الديناران، حتى أنه قال له في يوم من الأيام: قضيتهما يا رسول الله، قال: الآن بردت جلدته. وهذا يدل على أن الدين معلق في ذمة الميت، فالواجب على الإنسان إذا تحمل دينا عن ميت أن يسارع إليه، وإلا فإنه يمتنع، وبالله التوفيق. يعمل في محلات قطع غيار السيارات، توجد لدينا ميداليات على شكل مصاحف صغيرة تعلق عليها المفاتيح، هل يجوز لنا بيعها أو شراؤها؟ وهل يعتبر هذا إهانة للمصحف؟ الجواب إذا كان مصحف أو كان فيه شيء من القرآن فلا يجوز للإنسان أن يتعامل به، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أيضا يوجد لدينا ما يسمى بالعلاقات التي تعلق في السيارات أو في المنازل مكتوب عليها آية الكرسي ودعاء السفر. على كل حال هذا كله لا يجوز لأنه امتهان للقرآن. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: جئت من بلد البعيد لأداء العمرة أنا وزوجتي، وسمعنا بفتوى جواز أخذ حبوب لتأخير الحيض، وأثناء أداء العمرة نزلت نقطة دم حيض في الطواف على زوجته أو السعي، وحتى الآن لم تطهر، ويقول نحن على مشارف سفر، فهل يقوم عنها بالعمرة أم يحاول تأجيل السفر، أم أن هناك رأي آخر في هذه المسألة؟ الجواب: إذا كانت المرأة حائض فإنه لا يجوز لها أن تطوف، وعليها أن تصبر حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى وتقصر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم مع تكرر الهجوم على شخصه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وأن رسالته عامة للإنس والجن، والواجب علينا التصديق برسالته، وكذلك الواجب علينا محبته، وكذلك الواجب علينا امتثال أوامره واجتناب نواهيه. كل هذه الأمور واجبة علينا، وكل شخص واجب عليه أن يفعل ما يستطيعه، وبالله التوفيق. هل يصح لمن جلس في مكانه بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس أن يرد السلام أو يتكلم بالإشارة، أو يقوم من مكانه ليتوضأ مرة أخرى؟ الجواب: هذه العوارض لا تؤثر على جلوسه وعلى الأجر المرتب على هذا الجلوس، لأن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وكونه يشير بيده إلى شيء يحتاج إليه، وكونه يقوم من أجل عارض الوضوء، كل هذه الأمور لا تمنع من الثواب المرتب على هذا العمل، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. يذكر بأنه مريض، بأنه حريص على صلاة قيام الليل وصلاة التراويح مع الإمام وجميع الصلوات، ولكن أصابه شيء من الوسواس في قراءة الفاتحة، فيشك دائما أثناء قراءة الإمام أنه لم يقرأ الفاتحة فيعيدها، وهذا يحدث له كثيرا، ماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الواجب على الإنسان إذا كان عنده وساوس، الواجب عليه أن يترك ذلك، فإذا فعل الشيء مرة فإنه لا يعيده، إذا توضأ فإنه لا يعيد الوضوء، وإذا صلى فإنه لا يعيد الصلاة. وقد سألني بعض الأشخاص قال: إنني أجلس أتوضأ ساعتين ونصف، واحد يقول إنه يجلس يتوضأ خمس ساعات ونصف، واحد يقول إنه يتوضأ يجلس يتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وهو يتوضأ للمغرب. ولا شك أن هذه أمور لا يجوز للإنسان أن يستسلم لها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعلى الإنسان أن يقلع عن هذا الشيء من جهة، وأن يكثر من الدعاء، من دعاء الله جل وعلا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يسأل عن حكم الصلاة في آخر الليل في البيت بالملابس الداخلية وبدون شماغ ونحو ذلك. الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان إذا وقف بين يدي الله فهو واقف بين يدي ملك الملوك، والله سبحانه وتعالى يسمع منه ما يقرأ وينظر إلى هيئته. ولو أنه زاره أحد من أقاربه أو زاره مسؤول من المسؤولين فإنه يهيئ نفسه تهيئة كاملة، وكذلك لو أراد أن يقابل مسؤولا من المسؤولين فإنه يحرص على أن يكون مظهره على أكمل وجه. فإذا وقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا وصار يتساهل في مثل ما ذكره السائل فإن هذا ليس من الأدب، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا صليت القيام وأذن المؤذن لصلاة الفجر ولم أصلي الوتر فماذا أفعل؟ الجواب: تصليه ضحى، ولكنك تصليه ركعتين بدلا من ركعة، وبالله التوفيق. يقول أعلم حفظكم الله أنه يجب العدل مع الأولاد، لكن أحيانا يأتيني أحد أولادي يقول أعطني مالا أريد أن أشتري كذا، فهل إذا أعطيته ولم أعطي بقية الأولاد الباقين علي إثم ولم أعدل فيهم؟ الجواب بإمكانك أنك تعدل حسب الاستطاعة، ولكن لا يظهر منك تفضيل بعضهم على بعض، تفضيل يكون له أثر، لأن كل واحد من الأولاد يريد أن يستغل أباه، سواء كان هذا الاستغلال في الجاه أو كان الاستغلال في المال أو ما إلى ذلك. وعندما يدرب الوالد واحدا من أولاده على كثرة إعطائه فإنه سيتوسع معه في الطلبات ويظهر فضله على إخوانه، وبعد ذلك تنشأ العداوة بينه وبين إخوانه ويكون الأب هو السبب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وبالله التوفيق. يسأل عن جواز إخراج زكاة المال لبناء مسجد أو مدرسة تحفيظ القرآن. الجواب لا يجوز أن تدفع الزكاة لبناء مدرسة أو لبناء مسجد، لأن ما ذكر ليس من مصارف الزكاة، فقد بيّن الله الزكاة بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. المقصود في سبيل الله هنا هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.